من أدلة الكتاب على نعيم القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويشمل ذلك تثبيتهم عند السؤال في قبورهم. وعذاب القبر مذكور في قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني النار يوم تقوم الساعة، ماذا يوجد لهم في القبر في البرزخ؟ يوجد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء. وأدلة نعيم القبر وعذاب القبر كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله.